اللام حرف جر، مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب، وما أشبه ذلك. نعم، لا يتجاوز، يتجاوز بالعد، يتجاوز. والمعنى إن لله 99 أسماء، لأنه لو قال، لو كان الذي في كتاب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصيها. قد اختارنا مثلا اسما وانت لا تختاره وتاتي شيء بدله وكذلك العكس. شرف بحث على الترجمه. يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، ذكر في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، ومئة في الحديث بدل من قول 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها المئة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها، وجبر الكسر بقول مئة، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمالا غريبا سائغا. قوله قلب بس. نعم غريب انه ما تكلموا عن ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء. نعم شرافه. بعض الكتب تعد النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، هل لهذا اصل؟ تعد ايش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما. اي نعم. الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج الى الى الى ثبوته. الظاهر انه انه من الغلو، او انهم ياتون بالاسماء باوصافها مثل المتواضع، الكريم، الشجاع وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. أبد، اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى. في حديث الاستخارة هل ورد الرواية بها عما أحدكم بالأمر؟ ها؟ نعم. هل في رواية بها عما أحدكم بالأمر فليتوضأ وضوءه بالصلاة؟ نعم. أقول إن كانت محفوظة فالمعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا بد، اذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد. بالنسبه لحديث الاستخاره، هل ممكن ان يقرا مرتين، مره على الوجه الاول مره على الوجه الثاني؟ لا، انا كنت بالاول يتراءى لي ان يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت احد اللفظين. لا لا يختار اللي يرى أنه أقرب الصواب. الحمد لله. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي. نعم عن العرج الحديث يعني. لا ما قرأنا ما قرأنا. طيب. عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.